كلمني واحد الخميس الماضي، وهذه رسالة عندي في الجوال، شاب، وسنختم بها عشان الإقامة. يقول كنت في بداية حياتي يعني عاقل عادي، ثم بعدها دخلت مع رفقة سوء وقهاوي وطحت في مشاكل ومساوئ لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم ابتلاني الله، ما ألطف الله سبحانه، يقول ثم ابتلاني الله بمرض وصار رأسي ما عاد يسكن، مرض شديد. يقول ورحت من شيخ لشيخ يقرون علي، يقول ثم سبحان الله أراد الله لي الشفاء وشفاني الله، وجلست كويس أصلي وما أطلع من بيت وأسمع كلام والدي شوي. يقول انتقلت لكلية المعلمين في الرياض، من منطقة يعني حول الرياض للرياض. يقول ثم طحت في شلة ثانية وتعرفت على ناس وطحت في خراب واستراحات يقول كأن نسيت. وإذا مس الإنسان ضر دعانا كيف لجنبه وهو مياه، لنوم ما في ألم، لو ذقت الألم كان وأنت بتنقلب تقول يا رب يا رب، على جنبه أو قاعدا لأنه يحس بالألم مع ذكر الوقت، أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره وإيش سوى مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مس، كأن ما في يوم قاعد يصيح يقول يا الله يا رب يا رب افرجها من عندك. فيقول سبحان الله، ثم رحت أختبر وشوف يمكن حول 120 كيلو، أبلحق مواصل وما نمت، أبلحق المسلسل التركي مع الشباب في الشقة. يقول وامشي 160 وأنا من أمس ما نمت ومسافر رايح جاي. يقول غفيت وغفيت وغفيت وقمت أنا في المستشفى 160، تقلبت السيارة 4 قلبات ويحسبوني ميت وشالوني وشالني أبوي، إلا أبوي جالس عند رأسي يقول وقمت. يقول أقسم بالله العظيم ما فيني جرح، يقول والله جرح ما في، سيارة متقطعة تشبيه ما فيني جرح، ما أعظم الله إذا أراد أنك ما يضرك. شف الله بس حبسه عند مسلسل. يقول فاجئت وقلت لي خلاص والله، يقول تركت أخوياي ورسلتهم رسائل ما عاد أبغى أكلمكم ولا. يقول قالوا لي ها ترجع لنا، يقول قعدت أسبوعين ورجعت. يقول الحين يا شيخ رجع لي المرض الأول، وقعدت الحين أقرأ وصرت في المسجد أول ما يذن، وخلاص أبغى أتوب، وأنا أبغى وأبغى وأبغى وأبغى. قلت لك كلمتين يا جماعة، كنت فاتح سبيكر واحد من الحضور الآن كان يسمع الكلام هذا. قلت له والله يا أخي أنا ما أدري شو أقولك، لكن والله أحسب أن الله يحبك اللي نجاك. يا الله ما أعظم الله إذا أحب عبدا ابتلاه ما يبغاك تروح عنه لأنك أنت تخسر. فقلت الله سبحانه نجاك ونجاك وابتلاك ويش فيك إذا طلعت، ثم بعدين ترجع ويرجع، وإن عدتم عدنا. قلت شوف حبيبي أنا ما عندي لك شيء اسمه، قال الحين حتى أنا ساكن مع اثنين ما يصلون وأنا جاهد معهم عشان يصلون، فهل أتركهم؟ ما عندي صحبة، قاعد شك يا جماعة ويصيح. قلت شفت هالكلام اللي قاعد تقول أنا مسكين؟ قل أهل العظيم رب العالمين سبحانه، قلت روح اسجد الحين ونفس الكلام اللي أسمعه منك أنا رحمتك بس ما أقدر أساعدك، فكيف رب العالمين سبحانه؟ قلت أبغاك شفت الكلام اللي تقوله أسجد، وقلت له كلمة واحدة يا جماعة، شوف هو أرسل نفس الكلمة. قلت حبيبي الغالي لا ترفع من سجودك وباقي في خاطرك شيء، وتكفى حبيبي الغالي وأختي الغالية لا نرفع، يا أخي عندك هم لا ترفع. قل يا رب يا رب يا رب ما لي إلا أنت ولا بشكر غيرك. يا أخي تكلم بالعامي، لا تنسق ولا تشجع. قال ما تقول في دعائك؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال وحولهما ندندن. مرت أيام، الرسالة جتني يا شيخ أنا اللي كلمتني وقلت لي لا ترفع، حاطة بين قوسين قلت لي لا ترفع من سجودك وفي صدرك حاجة ما طلعت. يقول أبشرك صليت في مسجد وجاب لي الله واحد من طلبة العلم وجاء وأخذني وقعد يحقق معي كأن أحد مرسله وعرفت أن ما أرسله إلا الله سبحانه وتعالى وقال لي وش عندك وين بتروح وين تجي ومن ساكن معه وأخذني من السكن اللي أنا فيه لأنه يقول لي الحالة المادية صعبة يقول أخذني من السكن اللي أنا فيه وسكنني في سكن أحد المشايخ في القصيم بالمجان والآن أحضر الدروس يا شيخ معهم وجدول طلب علم ودخلت في كلية أصول الدين وقبلني ربي وسوالي أشياء أقعد سنين والله ما أخذها يقول أنا عرفت الطريق والله ما أرسلت لك إلا لأشكرك بعد شكر العالمين وتكفى يا شيخ بلغها الرسالة قل لكل واحد عندهم لا ترفع من السجود في قلبك شيء لا ترفع من السجود في قلبك شيء